بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل مع شرح قصيدة الحائية لابن أبي داود في العقيدة، وقد وصلنا إلى قوله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. من المسائل المهمة التي اعتنى بها سلف علماء أهل السنة والجماعة مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة. وهذه المسألة، وإن كان الأصل أن يأتي ذكرها في باب الإيمان باليوم الآخر، يعني هذه الرؤية تكون في الآخرة، لكنهم طبعا كثيرا ما يذكرونها فيما يتعلق بتوحيد الله تعالى وفيما يتعلق بصفاته، وذلك لأن في إثبات الرؤية إثبات لصفة من الصفات، وهي صفة التجلي لله تعالى. لذلك هو هنا قال: وقل يتجلى الله، فالتجلي من صفات الله تعالى، كما تجلى الله تعالى للجبل في قصة موسى المشهورة لما سأل ربه الرؤيا، تجلى الله تعالى للجبل ورآه الجبل، لم يره موسى لكن رآه الجبل، ففي هذا إثبات لصفة التجلي. وكذلك سيتجلى الله تعالى لخلقه من المؤمنين وسيرونه بإذنه سبحانه وتعالى، فهذه صفة من صفات الله تعالى وهي صفة التجلي. لذلك تذكر هذه طبعا المسألة في باب الصفات. وطبعا هناك طبعا اعتبارات أخرى طبعا في الرد على الجهمية والمعتزلة، الذين طبعا هم أصلا قد أخطأوا في هذا الباب من أصله، يعني في أصل باب الصفات وفي باب الأسماء، فانجر على هذا الخطأ في فروع هذه المسائل، كما في مسألة خلق القرآن وذكرتها، وكذلك أيضا في هذه المسألة قال إن إذا رأيت الله تعالى، إذن دليل هذا على أنه جسم، أصلا يرى هذه الذي يرى هو شيء جوهر مثلا ونحو ذلك، والله تعالى منزه على الجسمية إلى غير ذلك مما يقولون، ويقولون إذا رأيته وأنت ستراه في مكان، والله تعالى منزه عن المكان، إلى غير ذلك من الشبه الكلامية التي يذكرونها. فبالتالي طبعا ذكروا هذه طبعا المسألة فيما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بصفات الله تعالى. فقال هنا: وقل أيها المؤمن، ويعتقد يتجلى الله ويظهر الله ويبرز الله للخلق من المؤمنين. هذا بالاتفاق أن الله تعالى، أن المؤمنين يرون الله تعالى. أما غير المؤمنين، وقال للخلق، والخلق هو طبعا يعني مصدر بمعنى المخلوق، يعني للمخلوقات، طبعا كأنه يعمم في كل المخلوقات. أما غير المؤمنين من الكافرين ففي ذلك خلاف بين العلماء، والخلاف بين أهل السنة والجماعة، وهذا الخلاف في فروع العقيدة التي لا يضلل بها المخالف. فبعض أهل السنة قالوا بأن الكفار يرون ربهم، لكن طبعا هذه الرؤية ليست رؤية نعيم، ليست كرؤية أهل الجنة ورؤية المؤمنين، هناك ما قال أن المنافقين فقط يرون الله تعالى، وغير المنافقين، أن المنافقين من الكفار فقط يرون الله تعالى، أما بقية الكفار فلا يرون الله. والأكثر على أن طبعا هذه خاصة بالمؤمنين لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. جهرة واضح، يعني هنا طبعا يعني يتجلى الله تعالى ويراه كل مؤمن كما سيأتي في الأحاديث، كما البدر لا يخفى، يعني كما نرى البدر. والبدر طبعا في ليلة الرابع عشر من الشهر نراه واضح بين لا يخفى، وربك أوضح، أي والله تعالى إذا رأيناه فرؤيتنا له. طبعا كما جاء في الحديث أن التشبيه هنا، التشبيه ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها لله بالبدر، أو تشبيها لله بالشمس، معاذ الله، ما جاء في الحديث أنكم سترون ربكم كذلك، يعني كرؤيتنا للقمر لا نضام في رؤيته، إلى غير ذلك مما سيأتي في الأحاديث. فهنا لا، تشبيه للرؤية بالرؤية، نرى البدر واضحا، كذلك نرى الله تعالى بوضوح ونراه جهرة من غير حجاب، إذن هذا واضح. فهذه طبعا إذن مسألة طبعا أصولية عقدية، وهي رؤية المؤمنين ربهم، وقد اتفق عليها السلف واتفق عليها أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع كالمعتزلة والجهمية والإباضية والخوارج، وطبعا من نحى ومن سلك هذا السبيل فنفوا رؤية الله تعالى يوم القيامة، نفوا رؤية الله تعالى يوم القيامة للمؤمنين. وهذا طبعا القرآن يرد عليهم وعلى باطلهم باطلهم وكذلك السنة ترد عليهم وعلى باطلهم. ففي القرآن قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه. والنظر إذا علق بإله فهو النظر بالوجه بالعينين، خاصة هنا ذكر الوجه، النظر بالوجه يكون بالعين، واضح أن النظر، النظر ليس بمعنى الانتظار كما قال بعضهم، لا لا أي انتظار في ذلك الوقت. وطبعا هنا لا يعني لا يليق الانتظار بذلك، انتظار ينتظرون الثواب، ماذا ينتظرون؟ لا، هنا المؤمنون طبعا في ذلك الوقت يعني لا يكون هناك انتظار، هذا الانتظار ماذا؟ انتظار ماذا؟ طبعا هنا ينظرون، ينظرون بماذا؟ بوجوههم، بوجوههم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ناظرة اسم فاعل هذا، أي ما هي الناظرة؟ الوجوه، إذا قلنا ناظرة الوجوه أي العيون، وبالتالي هذا نظر بالعين وليس انتظارا كما يزعم بعضهم. فهذا لا شك أن آية واضحة وصريحة خلافا لما يعني يذكره أهل البدع. نعم، جاء عن مجاهد وثبت عن مجاهد أنه طبعا لم يثبت الرؤية بهذه الآية، فذهب بعضهم إلى أن مجاهدا ممن ينفي الرؤية، وذكر هذا ابن عبد البر، لكن الصواب أن مجاهدا ممن يثبت الرؤية وثبت عنه ذلك في آثار أخرى، لكنه تأول في هذه الآية، وإن كان لا يتابع على تأويله في هذه الآية، لكن طبعا هو أثبت الرؤية بأدلة أخرى. قد يحصل خلاف في دليل، لكن لا يعني هذا أن مجاهدا ومن السلف، من أئمة السلف، ومن أخذ التفسير عن ابن عباس أنه ينكر الرؤية، لا، هذا طبعا يعني ابن عبد البر جعله ممن طبعا نفى الرؤية وقال أنه لا يتابع على هذه المسألة. نعم، وكذلك قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه لها منطوق ومفهوم. منطوقها ما ذكرته آنفا، وهو أن الكفار لا يرون الله تعالى على خلاف بين العلماء في ذلك، لكن لها مفهوم، مفهوم وهو مفهوم المخالفة من الآية، أنهم طبعا إذا كان الكفار لا يرون الله تعالى، قال تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهل أن المؤمنين أيضا محجوبون؟ لا طبعا، لا يكونون محجوبين، لأننا إذا قلنا بحجبهم فقد استووا مع الكفار في الحجب، فهذا لا يكون للآية معنى، لا يكون في الآية فائدة. فلما حجب الكفار في حال سخط الله عليهم، يعني برز الله تعالى وظهر الله تعالى للمؤمنين في حال رضاه عنهم. لذلك هذه الآية مما استدل بها الإمام مالك، واستدل بها أيضا الإمام الشافعي، واستدل بها غيرهم من الأئمة على إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين، على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وكذلك من الأدلة الدالة في القرآن على إثبات الرؤية قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي طبعا الزيادة مجملة، لكن بيّنتها السنة، ومن أفضل ما يبين ويفسر القرآن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين أحسنوا الحسنى هي الجنة، والزيادة ماذا؟ هي النظر. وجاء طبعا يعني في حديث صهيب، هذا الحديث جاء من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة على يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: لم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، لم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. قال: فيكشف الحجاب، الله تعالى يكشف الحجاب الذي بينه وبين خلقه، بين المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فانظر هنا، ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، فهنا في الحديث إلى هنا أثبت الرؤية، نظر إلى ربهم، نظر بالعين. ثم في رواية وذكرها الإمام مسلم فيه زيادة، وثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهنا تفسير للزيادة بأن هي ماذا؟ بأن هي نظر إلى الله تعالى يوم القيامة. والنظر طبعا على قسمين، هناك نظر يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يوم القيامة، وهناك النظر، ونظر أيضا في الجنة. وقد أثبت طبعا السنة أيضا النظر، ومنه النظر في الجنة، النظر إلى الله تعالى في الجنة، وهذا ما جاء عند الإمام البخاري ومسلم وأحمد. من طريق أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة أن يأتوهما وما فيهما، وجنتان من ذهب أن يأتوهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فالشاهد قوله: وما بين القوم من المؤمنين الذين في الجنة، وبين أن ينظروا إلى الله أي وبين نظرهم إلى ربهم في الجنة إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. إذا يعني هنا هذا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، فهم سينظرون إلى الله تعالى وينظرون إلى ربهم في الجنة بنص هذا الحديث. هذا حديث أبي موسى يثبت الرؤية عموما وخصوصا في ماذا؟ في الجنة. وهنا قال: كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وكما البدر أي كرؤية البدر. طبعا ما هذه كافة؟ كفت الكاف عن العمل، فطبعا اتصلت بها طبعا ما التي كفت عن العمل عن الجر، إذا قال كما البدر ولم يقل كما البدري. هنا طبعا جاء فيها حديث واضحة وصريحة، وطبعا حديث طويلة في الشفاعة، تعرف بها حديث الشفاعة، ده جاء ذكره فيها، جاء ذكر رؤيتي فيها. من ذلك الحديث الذي عند الإمام البخاري وكذلك مسلم من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة، عن أبي هريرة طبعا، في أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. هل تضارون؟ هل يصيبكم ضرر يعني في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه، كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى آخر الحديث. بعد ذلك قال: وما بعد، فيقول: أنا ربكم. يأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. هذا واضح بين. قال: فإنكم ترونه، أي نراه كما نرى القمر وليلة القمر ليلة البدر، وكما نرى الشمس ليس دونها سحاب. كذلك طبعا في حديث آخر، في حديث أبي سعيد الخدري، هو نفس الحديث لكن جاء طبعا عند البخاري ومسلم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، أن ناسا أيضا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقالوا: نعم. فقال: نعم صلى الله عليه وسلم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وذكروا طبعا أنه قالوا: لا نضار، لا يصيبنا ضرر برؤية الشمس في الظهيرة صحوا دون سحاب، ولا يوجد سحاب، وكذلك في رؤية القمر ليلة البدر صحوا. إذن هذا واضح أنهم سيرون الله تعالى كما كرؤيتهم للشمس وكرؤيتهم للقمر. هذا قلنا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. إذن هذا بالنسبة، وكذلك طبعا الأدلة طبعا من حديث جرير الذي سيأتي سينص عليه طبعا المصنف. واتفق العلماء على هذا وقلنا لم يخالف، واتفق السلف على هذه المسألة لم يخالف في هذا الأهل البدع. قال بعد ذلك: ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. نحن أثبتنا الرؤية، لكن بما أننا أثبتنا الرؤية هل يعني هذا أننا نشبه الله تعالى بخلقه؟ لا. ذلك قال هنا: وليس بمولود، تعالى الله تعالى أن يكون مولودا وأن يكون محدثا وأن يكون مخلوقا، بل هو الخالق وخالق كل شيء. وليس بمولود، بخلاف البشر وبخلاف المخلوقات فهي مولودة تلد وتولد، وليس بمولود. هنا جاء بالباء التي تنص على ماذا؟ تنص على هذا النفي، تؤكد هذا النفي. يعني يمكن يقول ليس مولودا لكن قال بمولود، الباء هذا وبعد ما وليس جر الخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر كما قال ابن مالك، تنص على العموم. وليس أيضا بوالد، لم يلد ولم يولد، نص آيتي هنا نص سورة الإخلاص وهي ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها في التوحيد. وليس بوالد، ليس بوالد، خلافا لما يقوله النصارى ويقولون عيسى ابن الله، وهذا لا شك أنه كفر أكبر مغلظ وهو شرك في ربوبية الله تعالى. وضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون كما جاء في سورة التوبة. وليس له شبه، ليس لله تعالى شبيه، ليس له مثل، ليس له شبه، ليس له لله شبه، لا يمثل، لا يشبهه شيء، وليس كمثله شيء. وهذا نص من القرآن أن الله تعالى طبعا متفرد بصفات الجلال والكمال، وما يقع في الظاهر من اتفاق في بعض الصفات ففي المعنى لا. فسمع الله تعالى ليس كسمع البشر، وبصر الله تعالى ليس كبصر البشر والمخلوقات، وعلم الله تعالى ليس كعلم البشر إلى آخره. تعالى أي تعاظم وارتفع سبحانه وتعالى، المسبح بفتح الباء، المنزه، التسبيح التنزيه، تنزيه الله تعالى عن المسبة وعن الشركاء والأنداد. فنحن نسبحه بتوحيدنا، بتوحيدنا في ربوبيته، بنفي الشركاء في الربوبية، وبإثبات صفاته وأسمائه الحسنى، وبإثبات صفاته العلى، وبعبادته وحده لا شريك له. فكل هذا تنزيه لله تعالى. قال: وقد ينكر الجهمي هذا. قلنا هذا ينكره الجهمية وينكره أهل الضلال. وقد ينكر الجهمي هذا، أي ماذا؟ ما تقدم ذكره من ماذا؟ من إثبات الرؤية لله تعالى. وقد ينكر الجهمي أي التابع للجهم، الجهم نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي تقدم ذكره في قوله كما قال أتباع لجهم وأزجح هذا. وعندنا بمصداق ما قلنا، عندنا ما يصدق قولنا، وعندنا بمصداق ما قلنا، أي بمصداق ماذا؟ بمصداق قولنا وبمصداق مقولنا، ما قلناه، ما قلنا، يمكن تكون ما هنا ما موصولة والعائد محذوف، ما قلناه من إثبات الرؤية. حديث مصرح، حديث مصرح، حديث مبتدأ مصرح نعته. عندنا هذا الظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. ما يصدق هذا القول؟ حديث، عندنا أحاديث، ذكرنا بعض هذه الأحاديث، لكن عندنا حديث واضح وصريح يصرح يوضح يجلي الحق في هذه المسألة. قال: رواه جرير، يريد بذلك رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. رواه جرير، يريد بذلك جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل الذي أسلم في آخر سنة، ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير كما قال صاحبه المئية في السيرة. رواه جرير عن مقال، أي عن قول مقال، هذا هنا مفعل ومصدر ميمي من قال، عن قال مقال أي عن قول محمد، عن مقال محمد، مقال محمد أي محمد، أي مقال محمد صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. يشير بذلك إلى حديث جرير الذي جاء طبعا من طرق كثيرة عن جرير بن عبد الله طبعا، ومن أشهرها طريق قيس بن أبي حازم، وعن جرير بن عبد الله البجلي، وعند البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود، وعند البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وغيرهم، أن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هنا تصريح للتشبيه الرؤية بالرؤية، كما ترون هذا القمر، كما ترى هذا القمر كذلك سترون ربكم، أي المؤمنون سيرون ربهم كما ترون، أي رؤية كرؤية هذا القمر، رؤية كرؤية هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. هذا تمام الحديث. إذن هو يشير إلى هذا، إلى حديث جرير بن عبد الله الذي أخرجه البخاري ومسلم، ولا حديث كثير، لكن حديث صريح واضح وبين. هناك أدلة مثلا عامة يستدل بها، مثلا هناك من قال: كل حديث أو آية فيها اللقاء وفيها كلمة اللقاء، هذه تدل على إثبات الرؤية وعلى ثبوت الرؤية. لماذا؟ لأن الرؤية تكون بالنظر، الرؤية من سليم البصر عند أهل اللغة تكون بالبصر بالنظر، ومنه قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا إلى آخره. وقد ينكر الجهمي ونعم وراه جيل عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. فقل مثل ما، أي فقل ماذا؟ فقل مثل هذا القول، فقل مثل ما قد قال في ذاك، أي علينا أن نقول مثل ما قد قال السلف، ومثل ما قد قالت به الأحاديث، ومثل ما قد قال به جرير في هذا الحديث ونسبه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في مسائل العقيدة عموما لابد لنا أن نقول بما جاءت به نصوص الشرع وجاءت به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فقل أيها السني مثل ما قد قال، أي مثل ما قد قال جرير وما قد قال محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المراد هنا والله أعلم. فقل مثل ما قد قال، يعني قال عن مقال محمد أي عن قوله، ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الحديث: أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. إذن هنا فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، أي يحصل لك النجاح ويحصل لك ماذا؟ ويحصل لك يعني الفوز، وذلك لأنك ماذا؟ لأنك اعتقدت ما في هذه الأحاديث ولأنك آمنت بها. فهنا طبعا العقيدة هي إيمان بمضمون هذه النصوص وبمعاني هذه النصوص، سواء كانت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا طبعا ماذا؟ نؤمن بهذه النصوص لفظا ومعنى. فهنا طبعا يحصل النجاح. لماذا والفلاح؟ لأن طبعا الفلاح مترتب طبعا على، يعني الفلاح هنا طبعا على ماذا؟ على طاعة الله وطاعة رسوله، ليس بالفعل، بفعل الأوامر والأفعال فقط، إنما يكون أيضا بالاعتقاد. فإذا أنت اعتقدت ما عليه نصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل التوحيد، فبذلك يحصل النجاح، بل هو أعظم فوز. وطبعا والخطأ في هذا الباب في الاعتقاد عظيم، قد يؤدي إلى الكفر وقد يؤدي إلى البدعة. ولذلك طبعا يعني يحصل النجاح والفلاح بماذا؟ بالقول بمثل ما قال، ماذا؟ ما قالته نصوص الشرع وما دلت عليه نصوص الشرع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو طبعا هذا سواء في المسائل العقدية، كما قلنا هذا في المسائل العقدية، أو حتى في المسائل العملية الفقهية الفرعية، لابد لنا أيضا أن ماذا؟ لابد لنا أيضا أن نتبع الكتاب والسنة. فكل الفوز وكل الفلاح هو في اتباع ماذا؟ في اتباع نصوص الوحيين. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الفوز العظيم هو ماذا؟ فوز طبعا بجنة الله، وبجنة الله وبرضوانه وبرحمته. فهذا طبعا هو أعظم الفوز وهو أكبر الفوز. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.